روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفتح. وسورة الفتح ترتيبها في المصحف رقم 48، آيتها 29 آية. هذه السورة نزلت عقب انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن عقد مع قريش صلح الحديبية، وكان ذلك سنة 6 من الهجرة، وكان قد سار إلى مكة للعمرة، فصدته قريش. فلما انتشر الخبر بأن قريشا قتلت عثمان بن عفان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وتسمى بيعة الشجرة. بايعهم على ألا يفروا، وكان هذا الصلح هو الفتح. هذا الصلح فان هو الفتح. قال الزهري رحمه الله: لم يكن فتح أعظم من صلح حديبية. ليه؟ قال: وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في 3 سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام. لذلك هذا كان فتح عظيم جدا. أن بعض الناس يقول أن الفتح في الآية هو فتح مكة، ولكن فتح المقصود به هنا في الآية صلح حديبية. قال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني صلح الحديبية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يعني فتح الله تعالى عليك هذا الفتح العظيم حتى يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح. فالله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم أتم نعمته عليك بأن فتح عليك هذا الفتح العظيم وهداك الصراط المستقيم والنصر العزيز، ليجمع الله لك بين عز الدارين، عز الدنيا وعز الآخرة، وأغراض، وجمع الله لك أغراض العاجل والآجل، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. يعني ينصرك الله عز وجل نصرا غالبا منيعا لا يتبعه ذل. سبحان الله العظيم. فالله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، نصرا لم يتبعه ذل ولا ضعف. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة هنا اللي هي السكون والطمأنينة بما يسره الله لهم من الفتح، لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم. فمن نعمة الله عليهم أنه سكن قلوبهم وملأها طمأنينة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي ليزيدهم الله تعالى بسبب تلك السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل. وهذا في دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال عز وجل: ولله جنود السماوات والأرض. يعني الله تعالى هو الذي يملك كل الجنود في السماوات والأرض، فينصر رسوله بما شاء ولو من غير قتال سبحانه وتعالى، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يعني أن الله تعالى يسر هذا الفتح وهذا الفضل للمؤمنين من أجل أن يدخل الله تعالى المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، والله تعالى شرع لهم الجهاد من أجل ذلك. ويكفر عنهم سيئاتهم، يعني يغطي عنهم سيئاتهم ويغفرها لهم سبحانه وتعالى، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم. الفوز العظيم هو أن يغفر الله لك، أن يكفر الله سيئاتك، أو يرفع الله تعالى درجاتك ويدخلك الله الجنة. هذا هو الفوز العظيم، لا فوز فوق ذلك ولا أعظم من ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لذلك قال عز وجل عن هذا أنه فوز عظيم. وفي المقابل قال عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. يعني الله عز وجل يعذب المنافقين، وتعذيب المنافقين من ضمن أنواع عذاب المنافقين نصر المؤمنين. نصر المؤمنين هذا عذاب المنافقين، فهذا هؤلاء المنافقون يصل إليهم الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له، وبما يصابون به من القهر والقتل والأسر، وفي الآخرة كذلك في عذاب جهنم. هذا عذاب لهم في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء قال عز وجل عنهم: الظانين بالله ظن السوء. ما هذا الظن؟ الظن هذا ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب، وأن كلمة الكفر سوف تعلو على كلمة الإسلام. هذا ظنهم، فخيب الله ظنهم وفشله. عليهم دائرة السوء، يعني ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم، وهم أولى به. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يعني الله تعالى له جنود في السماوات وفي الأرض من الملائكة والإنس والجن والشياطين، وكل شيء فيه قوة، وغير ذلك مما يقهر به أعداءه، والريح والصواعق والمطر، كل هذا جنود الله تبارك وتعالى. الله يسلطها على من يشاء، وكان الله عزيزا لا يغالب، حكيما يضع الأشياء في مواضعها. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا يعني تشهد على أمتك بتبليغ الرسالة إليهم، ومبشرا بالجنة المطيعين، ونذيرا لأهل المعصية من العذاب. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم وتفخموه. وقال قتادة: لتنصروه وتمنعوه من كل من يريد به أذى. هذا واجب علينا، أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفخمه وأن ننصره ونمنعه ممن يؤذي. وتسبحوه، أي تسبحوا الله عز وجل، بكرة وأصيلة، أي غدوة غدوا وعشية، في الصباح في أول النهار وفي آخره. فالتوقير والتعظيم والتفخيم للنبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لله تبارك وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني بهذه البيعة، بيعة الرضوان بالحديبية، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وقيل بايعوه على ألا يفروا، وما قالوا القولين واحد، ولا يفر، هذا لا يفر إلا أن ينتصر أو يموت، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وألا يفروا. قال عز وجل: هؤلاء إنما يبايعون الله، وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة، فالله اشتراها منهم وأعطاهم الجنة. يد الله فوق أيديهم، المعنى أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت. وفي هذه الآية إثبات لأن الله تعالى يد، ليس كما ينفيه، كما يقول المعتزلة والجهمية ينفون صفات الله، أو كما يؤوله الأشعرية والماتريدية بأن اليد هي القدرة. هذا كله ضلال وانحراف عن عقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. قال عز وجل: يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي فمن نقض ما عقدت يا رسول الله من البيعة فإنما ينقض على نفسه، لأن ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه إلى غيره. من نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن نقض فإن ضرر ذلك على نفسه. ومن أوفى ما عاد عليه الله، يعني من ثبت على الوفاء بالعهد بما عهد الله عليه في البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيؤتيه أجرا عظيما، أي يؤتيه الله تعالى الجنة يوم القيامة بسبب وفائه بعهد الله عز وجل. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. سيقول لك المخلفون هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية، وهم كانوا بعض الأعراب الذين كانوا حول المدينة تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا معه. سيقولون لك إذا رجعت إليهم يا رسول الله شغلتنا أموالنا وأهلنا، ودي اختلاق الحجج، اختلاق الأعذار الواهية الباطلة من أجل أن يتخلص الإنسان من بعض اللوم أو بعض العتاب وينسى عذاب الآخرة، نسأل الله العافية. يعني قالوا له منعنا عن الخروج معك ما لنا من أموال والنساء والذراري، وليس لنا من يقوم بهم ويخلفنا عليهم، فاستغفر لنا، يعني استغفر لنا ليغفر الله لنا ما وقع من التخلف عنك بهذا السبب. قال عز وجل ربنا عليهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا صنيع من؟ صنيع المنافقين، صنيع المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ويبطلون خلاف ما يتكلمون به. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير وشر، من يمنعكم إذا قلتم بألسنتكم وأخفيتم في قلوبكم الكفر والنفاق؟ إن أراد بكم ضرا، إذا أراد الله تعالى إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل تنشغلون بما هو في يد الله يملكه الله عز وجل الأهل والمال، طيب من يملك لكم إذا أخذ الله تعالى منكم هذا المال وهذه الأولاد؟ أو أراد بكم نفعا، أو أراد بكم نصرا وغنيمة، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. الذي يملك ضركم هو الله، الذي يملك نفعكم هو الله عز وجل، فكيف تنشغلون بما أعطاكم عن أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله تعالى يعلم أنكم تخلفتم جبنا وتخلفتم عن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقاتلوا. قال عز وجل بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يعني أيها المتخلفون عن رسول الله، أنتم ظننتم أن العدو يستأصل المؤمنين بالمرة فلا يرجع منهم أحد إلى أهله، فلأجل ذلك تخلفتم، ليس كما ذكرتم من المعاذير الباطلة. أنتم قلتم محمد سيذهب هو المؤمنون وأصحابه فلا يرجعون ويقتلون ويستأصلون فنخرج معهم حتى لا نقتل، هذا كان ظنكم. قال عز وجل وزين ذلك في قلوبكم، يعني الشيطان زين ذلك الظن في قلوبكم فقبلتموه وظننتم ظن السوء، ظنوا أن الله سبحانه لا ينصر رسوله، وهذا هو ظن السوء. لذلك من ظن أن الدين الإسلام لن ينتصر وينتشر في الأرض فقد ظن بالله ظن السوء. وكنتم قوما بورا، أي كنتم هالكين عند الله بهذا الظن، لأنكم أسأتم الظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يعني من لم يؤمن بالله ورسوله كما صنع هؤلاء المخلفون فجزاؤهم ما أعده الله لهم من عذاب السعير. فيجب الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سيقول المخلفون قال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. يعني ملك السماوات التصرف فيهما وملكهما لله سبحانه وتعالى، ومن فيهما يغفر لمن يشاء أن يغفر له ويعذب من يشاء أن يعذبه أو يعفو عنه، وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. أسماؤه الغفور الرحيم، صفاته المغفرة الرحمة سبحانه وتعالى. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يعني سيقول المخلفون هؤلاء من المنافقين عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر لتأخذوها وتحوزوها، يعني يقولون ماذا؟ ذرونا نتبعكم، يعني انتظرونا حتى نشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا المسلمين الحديبية وعدهم الله تعالى فتح خيبر وخص بغنائمها من شهد الحديبية فقط، فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون ذرونا نتبعكم هنيجي معكم حتى نغنم غنائم خيبر، فقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأنه قال الله عز وجل إيه؟ قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني المراد بهذا الكلام والذي أرادوا أن يبدلوه هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر، فالله تعالى وعدها لمن حضر الحديبية فقط، وهم يريدون أن يبدلوا كلام الله ولن يبدلوا كلام الله، فالله تعالى قضى بأن غنائم خيبر خاصة لمن حضر صلح الحديبية، يعني أمر الله لرسوله ألا يسير معه إلى خيبر أحد من غير أهل الحديبية، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالمنافقون أرادوا أن يغيروا هذا الكلام ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، إن الله تعالى قد أخبرنا من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها أي نصيب، فسيقولون المنافقون يعني عند سماع هذا القول عندما يقال لهم لن تتبعون ولن تأتوا معنا فإن الغنيمة خاصة بأهل الحديبية، سيقولون ماذا؟ سيقول بل تحسدوننا، يعني بل ما يمنعكم من الإذن لنا في الخروج معكم إلا الحسد لئلا نشارككم في الغنيمة، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، هؤلاء المنافقون لا يعلمون إلا علما قليلا وعلمهم بأمر الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون، أما قصد القتال لله وإصلاح النية له سبحانه وتعالى وصدق الإيمان به فذلك شيء لا يفقهونه، ما يفقهون إلا بطونهم وفروجهم فقط. قال عز وجل قل للمخلفين من الأعراب اللي هم المذكورين في الآيات سابقا، قل لهم إذا كنتم فعلا عندكم صدق ونية صادقة في القتال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني هؤلاء القوم هم هوازن وغطفان يوم حنين، تعالوا قاتلوا، وكان قتالهم بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة. قال الزهري هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وكان قتالهم بعد ذلك أيام أي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا ثالث لهما، وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية، فقد شرع الله تعالى أخذ الجزية من غير العرب، يعني أن الذي يؤخذ منه الجزية أهل الكتاب، أما الكفار اللي هم كفروا بالله عز وجل وعبدوا الأوثان فهؤلاء لا يؤخذ منهم جزية إما الإسلام وإما القتل. فالله تعالى يقول لهؤلاء المنافقون أنتم سيدعون إلى قتال هؤلاء الناس، تعالوا قاتلوا إن كان عندكم صدق فعلا في القتال، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا، لو أطعتم وقاتلتم أعطاكم الله أجرا حسنا غنيمة في الدنيا وفي الآخرة الجنة، وإن تتولوا تعرضوا وتنصرفوا لا تقاتلوا كما توليتم من قبل في الحديبية يعذبكم عذابا أليما بالقتل والأسر والقهر في الدنيا وبالعذاب في الآخرة، حتى يعني لأن هذا يطابق ويناسب جرمكم في تخلفكم في هذا وفي هذا. قال عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني المتخلف على القتال هو من له عذر، ليس هؤلاء المنافقون، من تخلف من له عذر، من اللي هو الأعمى الأعرج المريض، ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج في التخلف على الغزو لعدم استطاعتهم. ومن يطع الله ورسوله فيما أمره به ونهاه عنه يدخله جنات تجري تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، يعني من يعرض عن الطاعة يعذبه الله عذابا شديدا شديد الألم. نسأل الله العافية من عذاب الله عز وجل. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.